نعماء فاضت علينا من يديه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. تزوج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عائشة، أقول وأحبت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ملفتا. ومن ذا الذي يعني إن لم يحب رسول الله فمن ذا الذي يحب؟ من ذا الذي يحب إن لم يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل وأعلنها للدنيا كلها، ولقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، وأعلن هذا في صراحة ووضوح. روى البخاري وغيره من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، أن عمرو بن العاص بعد غزوة ذات السلاسل، لما تصور أنه كان أميرا لغزوة ذات السلاسل وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له مددا وجعل تحت قيادته أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح، فتصور عمرو بن العاص بعدما انتهى من الغزوة أن الرسول ما اختاره إلا لمكانة ما، فعاد عمرو بن العاص ليسأل رسول الله ويقول يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ خلي بالك من السؤال، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. الله، على طول كده قال عائشة. قال عمرو بن العاص من الرجال؟ قال أبوها الصديق. قال عمرو بن العاص ثم من؟ عاوز بقى الدور يجي عليه. قال ثم من؟ قال ثم عمر. فعدد رجالا صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك من الرواية الجميلة، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. أنا بس عاوز أقول كلاما بديعا للإمام العلم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الممتع سير أعلام النبلاء، يقول الإمام الذهبي: وما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب إلا طيبة، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، أحب عائشة وأحب أباها الصديق رضي الله عنهما. أقول فمن أبغض حبيبي رسول الله فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. خلي بالك، أخاطب المسلمين في كل مكان على وجه الأرض، أخاطب المسلمين في مصر وفي العراق وفي لبنان وفي إيران وفي البحرين وفي أرض الجزيرة وفي كل مكان، والله أخاطب الجميع بلغة الحب، والله بحب أخاطب كل مسلم على وجه الأرض، وأقول رسول الله أحب عائشة وأحب الصديق. أنا أسألك أخي الحبيب، هل تعتقد أو تتصور أن المصطفى يحب شيئا ليس طيبا، يحب شيئا ليس كريما؟ حاشا لله. إن قلت نعم أنت تقدح في رسول الله نفسه بأبي هو وأمي وروحي، تقدح في الطيب الذي جاء بكل طيب لهذه الحياة، الذي جاء بكل خير لهذه الدنيا. فمن أبغض أي كره حبيبي رسول الله أي عائشة وأباها فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. من غيره متوكلون إلى هنا دعا علينا نعماؤه فاضت علينا من يديه. أقول الرسول أعلن بوضوح حبه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل قلبها وبكل كيانها، بل لقد عرف الصحابة والمسلمون في العهد النبوي حب النبي لعائشة، عرف الجميع ذلك، الأمر معلن واضح جدا، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة. يعني إيه؟ يعني كل صحابي عنده هدية عاوز يبعتها للنبي عليه الصلاة والسلام يستنى الليلة اللي بيكون فيها سيدنا النبي عند السيدة عائشة عشان يقدم الهدية لرسول الله في بيت عائشة، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في سعادة وفي سرور وفي أنس حين يكون في بيت عائشة في ليلة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فكان الصحابة يتحرون بهداياهم يوم عائشة، والحديث في البخاري ومسلم. فالسيدة عائشة بتقول إيه؟ بتقول فاجتمع صواحبي، تقصد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن، فاجتمع صواحبي عند أم سلمة وقلنا يا أم سلمة إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريد عائشة، فكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلم الناس ليهدي إليه الناس حيثما دار وحيثما كان. حضرتك متصور الحوار البديع الجميل ده في بيوت أزواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك احنا الليلة كده في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وستسمع العجب العجاب، وستتعلم من صاحب الخلق بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. نساء النبي يقولن لأم سلمة كلم النبي عليه الصلاة والسلام عشان يكلم الناس ويقول للناس من أراد منكم أن يقدم لي الهدية فليقدم لي الهدية حيث أكون وحيث أدور على زوجاتي، يعني لا تجعلوا الهدية لي قاصرة على ليلة عائشة. فجاءت أم سلمة رضوان الله عليها وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع السيدة أم سلمة بتقول إيه؟ تقول فأعرض عني رسول الله، يا الله ما ردش عليها، بأبي هو وأمي وروحي، فأعرض عني رسول الله. تقول رضي الله عنها فلما دار علي الثانية، شو بقى تصور ذاب إلى كل زوجة من زوجات رضوان الله عليهن ليلة، وفي النوبة الثانية في ليلة أم سلمة تقول فكلمت رسول الله، يعني مر الناس أن يهدوا إليك حيث تدور لينال كل زوجة من زوجاته ما تحصل عليه أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهن جميعا. تقول أم سلمة فأعرض عني رسول الله تاني، تقول حتى كانت الثالثة فكلمته. اسمع اسمع واسمعي أيتها الفاضلة. تقول أم سلمة فلما كان في الثالثة كلمت رسول الله فقال يا أم سلمة، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. الله يا الله يا الله، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. اسمع اسمع الشهادة اللي جاية دي، والله العظيم منقبه لو لم تخرج عائشة من الدنيا إلا بهذا الوسام على صدرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى، وما أكثر المناقب لهذه السيدة الكريمة الفاضلة. تقول أم سلمة فلما كانت الثالثة كلمت رسول الله فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. اسمع اسمع، فوالله فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن إلا في لحاف عائشة. الله أكبر الله أكبر، لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها إلا في لحاف عائشة. منقبة كبيرة جدا، ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فراش عائشة، لم ينزل الوحي عليه قط في لحاف امرأة أو في فراش امرأة من نسائه إلا في فراشي وفي لحاف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يا سلام. طيب نساء النبي رضوان الله عليهن وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى مش مقتنعين بالمسألة دي ومصرات على أن يأخذن ما تحصل عليه عائشة. طب يعملوا إيه؟ ما خلاص أم سلمة تكلمت والرسول قال لها ما قال. لا لا لا، مصرات رضوان الله عليهن. طب يعملن إيه؟ أرسلنا فاطمة بنت رسول الله. الله أكبر، أرسلنا فاطمة. من غيره متى